ليس كمثله شيء، حيث اشتبه على أهل التعطيل ففهموا منه انتفاء الصفات عن الله تعالى، وادعوا أن ثبوتها يستلزم المماثلة، وأعرضوا عن الآيات الكثيرة الدالة على ثبوت الصفات له، وأن إثبات أصل المعنى لا يستلزم المماثلة. ومنها قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أقول الخلود جاء في القرآن وكذلك في السنة، هو من الوعيد الشديد، لكنه عند التحقيق ينقسم إلى قسمين: أحدهما الخلود في النار الأبدي السرمدي، وهذا في حق الكفار وذوي النفاق الاعتقادي الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. الثاني خلود بمعنى طول المكث وطول الإقامة، وهذا في حق من توعد به من أهل الكبائر، يعني في حق من أراد الله أن يعذبه من فساق المسلمين. نعم. قال رحمه الله: حيث اشتبه على الوعيدية ففهموا منه أن قاتل المؤمن عمدا مخلد في النار، وطردوا ذلك في جميع أصحاب الكبائر، وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن كل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله تعالى. أقول الوعيدية نسبة إلى الوعيد، سموا بذلك لأنهم ينظرون إلى نصوص الوعيد فقط، ولا ينظرون إلى نصوص الرجاء، وهؤلاء هم الخوارج والمعتزلة. نعم. وقد بسط بيان هذا في غير هذا الموضع. نعم. وتضادهم المرجئة، فالمرجئة يغلبون جانب الرجاء ويفصلون نصوص الرجاء عن نصوص الوعيد. وأهل السنة يجمعون بين الوعد والوعيد، فيبينون أن المقصود بالوعيد التخويف والترهيب حتى ينزجر المرء عن المعاصي والفسق والفجور، والرجاء اطماع من صدق عليه الشيطان وظنه فوقع في معاصي، يعني يطمعه الرجاء في رحمة الله. ولهذا فإن من مزايا أهل السنة الجمع بين الخوف والرجاء، فالخوف يردع عن مغاضب الله ومساخطه، والرجاء يطمع العاصي في الرجوع إلى الله عز وجل بالتوبة والاستغفار. نعم. قال رحمه الله: ومنها قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، حيث اشتبه على الجبرية ففهموا منه أن العبد مجبور على عمله، وادعوا أنه ليس له إرادة ولا قدرة عليه، وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن للعبد إرادة وقدرة، وأن فعل العبد نوعان: اختياري وغير اختياري. والراسخون في العلم أصحاب العقول يعرفون كيف يخرجون هذه الآيات المتشابهة إلى معنى يتلاءم مع الآيات الأخرى، فيبقى القرآن كله محكما لا اشتباه فيه. الحكمة في تنوع. وعلى هذا يقال: لا يوجد نص، سواء كان النص آية من كتاب الله أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخفى معناه على جميع الناس، فإذن يكون التشابه

يعني مما ثبت من قصصهم في القرآن أو في صحيح السنة، فبان أنه ليس على الإطلاق. وثمة وجه آخر، وهو أن هذا يكون فيما بين المعلم وحذاق الناس الذين يدركون، فإذا جاءت آية قال ذكر المفسرون عنها كذا، وهذا ليس بصحيح، مثل قصة المارد الذي يقال إنه أن سليمان صلى الله عليه وسلم فقد خاتمه فوجده هذا المارد فتمثل في زي سليمان صلى الله عليه وسلم فقعد على الكرسي، فصار الناس يعرفون منه وينكرون. هذه القصة لا أصل لها، فليس أنه يحدث بكل ما وقع عليه من أخبار بني إسرائيل إلا بقيد يفهم الناس منه أنها قصة ليست لا شاهد لها في الكتاب ولا في السنة. نعم، بل وبعضها يجب السكوت عنه، مثل ما يقدح في عصمة الأنبياء، يقدح في عصمة لوط، في عصمة نوح، في عصمة غيرهم الأنبياء، هذا يجب بارك الله فيكم الإمساك عنه، وإذا تحدث يبين كذبة ويقول هذا لا يليق بنبي من أنبياء الله، لأن الأنبياء معصومون من كبائر الذنوب، وكذلك على التحقيق هم معصومون من صغائر الخسة، فما نقل أن نبيا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقبل أجنبية أو يصافحها أو يلامسها أو يرصدها على الطريق ويتعرض للنساء لنظرات المحرمة واستمالتهن للخضوع بالقول، أبدا، هذا لم يكن منهم عليهم الصلاة والسلام. نعم، قال وغالب ما يروى عنهم من ذلك ليس بذي فائدة في الدين كتعيين لون كلب أصحاب الكهف ونحوه. وأما سؤال أهل الكتاب عن شيء من أمور الدين فإنه حرام، لما رواه الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، فإنكم إما أن تصدقوا بباطل أو تكذبوا بحق، وإنه لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني. وروى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم أحدث الأخبار بالله محضا لم يشب وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتاب الله وغيروا فكتبوا بأيديهم قالوا هو من عند الله ليشتروا بذلك ثمنا قليلا أولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل إليكم. موقف العلماء من الإسرائيليات. اختلف موقف العلماء ولا سيما المفسرون من هذه الإسرائيليات على ثلاثة أنحاء، فمنهم من أكثر منها مقرونة بأسانيدها ورأى أنه بذكر أسانيدها خرج من عهدتها، مثل ابن جرير الطبري، ومنهم من أكثر منها وجردها من الأسانيد غالبا فكان حاطب لي، مثل البغوي الذي قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن تفسيره أنه مختصر من الثعلبي لكنه صانه عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة، وقال عن الثعلبي إنه حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. ومنهم من ذكر كثيرا منها وتعقب البعض مما ذكره بالتضعيف أو الإنكار مثل ابن كثير. ومنهم من بالغ في ردها ولم يذكر منها شيئا يجعله تفسيرا للقرآن كمحمد رشيد رضا. نعم. الضمير لغة من الضمور وهو الهزال لقلة. الظاهر أن نستأذن بارك الله فيكم. نعم بقيت أشياء بسيطة إن شاء الله يدركها طلاب العلم الحداق، تأذرون بارك الله فيكم. ختم الله علينا وعليكم نعمه الظاهرة والباطنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.